داود وما كان يعبد آباؤنا قالوا قد اتنا لنعبد الله وحده ونذر ما دار يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا من الصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وقع أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان سميتموها منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية هذه